من ظهر آدم وأخذ عليها العهد والميثاق. هذا معنى قوله وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه واستخرجها من ظهر آدم وأخذ عليها الميثاق في قوله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني انتبهوا لهذه النقطة، ليس عيسى هو كن وإنما كان بكن. الحاصل دقيقتين حتى أكمل الدرس وبعدين نفتح باب الأسئلة إذا سمحتم. فالحاصل يا إخواني، عيسى عليه السلام يعتذر أيضا ويقول عليكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون إلي فأقول أنا لها. لكن انتبهوا لهذه النقطة، وهم معناه أنه لما طلبوا من الشفاعة الشفاعة على طول ما يملك أن يشفع. هذا يريد أحبت أن أبين لكم، بعض الناس يظن الرسول أنه يملك أن يشفع، لا، ما يملك أن يشفع إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. الرسول الآن ميت، ما يملك لا أحد النفع ولا ضر، وتوفى عليه الصلاة والسلام. فالآن يعني فهو يوم القيامة إذا أخرجه الله إذا أخرج الله الناس من القبور وأحياهم بعد موتهم، ما يملك أن يشفع بين يدي الله إلا بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول أنا لها. قال: فآتي وأسجد تحت العرش. يعني ما شفع على طول، لا، شفع، سجد تحت العرش. قال: ويفتح الله علي من المحامد ما الله به عليم، فأحمده بها وأثنيه عليه سبحانه وتعالى به، ثم يدعني أو يذرني ما شاء الله أن يذرني، يعني ساجد. ثم يقال لي: أر يا محمد ارفع رأسك. فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويقال له: السل تعطى واشفع تشفع. قال: فيسأل الله الشفاعة، فيأتي الله عز وجل كما جاءت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فيأتي الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، فتنشق السماء وتنزل الملائكة، أهل ملائكة السماء الدنيا، ويحيطون بأهل الموقف كله، ثم تأتي أهل السماء الثانية ويحيطون بأهل الموقف الأولين وأهل السماء الدنيا صفوا وراهم، ثم يأتون أهل السماء الثالثة كذلك والرابعة، حتى يأتي أهل السماء السابعة خلقا هائل لا يعلمهم إلا الله، يحيطون بأهل الموقف وأهل السماوات الست صف وراهم أيضا. ثم يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده: وجاء ربك والملك صفا صفا مجيئا يليق بجلاله وعظمته. الله سبحانه وتعالى أعلم الكيفية. فيقضي الله عز وجل بين عباده ويفصل بينهم. أنا قصدت من سياق هذا الحديث العظيم، الحديث المنيف، الحديث الشريف الثابت في الصحيح، أن تعرفوا أن الرسول مع علو منزلته ومكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، هو سيد ولد آدم، ومع ذلك ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل، ما يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شافع ومشفع، لكن ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل. هذا هو المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، سمي مقاما محمود لأنه يحمده به الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الوارد في سورة الإسراء في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من هذا الكلام الذي سمعتم تبين لنا الآتي: أولا، يعني أريد أن أجمل لكم ما قلت، أولا أن زيارة المدينة ليست من الحج في شيء، وأن الحج يعتبر كامل ولو أن الحاج لم يزر المدينة، وأن زيارة المدينة مستحبة إذا قصد منها الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل فيها الأحاديث التي ذكرت لكم، وأنها ليس لها وقت معين، يمكن تزور في أيام الحج، يمكن تزور في شوال، في شعبان، في أي وقت من الأوقات. والمقصود منها أيضا الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة كما سمعتم، وليس لها وقت يعني حد محدد. بعض الناس يقول 20 صلاة ولا 5 فروض ولا 40 صلاة، لا، ما تصلي ما تيسر، تجلس يوم يومين أسبوع 5 أيام 10 أيام، ما يسر الله لك من الجلوس تجلس، على كل حال على حسب التيسير. إذا كنت في المسجد وصليت فيه تصلي فيه أيضا في الروضة الشريفة، وثم أيضا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وعلى صاحبيه بالأدب الذي ذكرت لكم. ثم أيضا أثناء وجودك في المدينة يناسب زيارتك البقيع، إذا أحببت تزور البقيع وتدعو لأهله، أو تزور شهداء أحد وتدعو لهم، أو تزور أيضا مسجد قباء وتصلي فيه تأسيا بنبيك عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن الصلاة فيه كما جاء في الحديث تعدل عمره. أما المزارات الأخرى التي هي مثل مسجد الغمامة أو مثل مساجد السبعة أو مسجد القبلتين أو غيرها فلا أعلم لها أصلا، وزيارة مسجد الغمامة والقبلتين كسائر المساجد لا أعرف لها فضلا عن غيرها. أما هذه هي يعني السنة في مشروعية زيارة المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فأيها الحجاج الكرام والأخوة الأحباب، حاولوا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تبتدعوا في الدين ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. فالدين والحمد لله كمل، والعمل لا يقبل إلا بأمرين اثنين: الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، يعني ما فيه شرك لا أصغر ولا أكبر. الثاني أن يكون على وفق ما شرع الله على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فمن عبد الله وأشرك معه غيره حبط عمله، ومن عبد الله بعبادة لم يشرعها الله على لسان رسوله فعمله مردود عليه. للحديث الصحيح الذي سمعتم آنفا وأعيده مرة أخرى، من يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرسول عليه الصلاة والسلام المشروع في حقه الاتباع، وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته بما أمر وتصديقه بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وجميع من على وجه الأرض الآن كلهم من أمة محمد، لكن الأمة أمتان: من الله عليه بالإسلام وشرح صدره له وهداه للإسلام فهذا من أمة الإجابة، ومن والعياذ بالله لم يرفع بذلك رأسا ولا يستجب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة وهو من أمة الدعوة، يعني هو مدعو. ولهذا الآن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يصح، ليس هناك دين إلا ما شرع الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ما جاء في القرآن وما جاءت به السنة، وما عدا ذلك من الأديان الأخرى نحن نؤمن بها على كل حال ونصدق بها، ونعرف أن الله أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتبا وأنهم بلغوها لأممهم، لكن ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أصبح مهيمنا على تلك الأديان وناسخ لها مع الإيمان بأصل تلك الكتب، يعني هذا من العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني لا بد وأن نؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء، لكن لا يعني هذا أن نعمل بها ونهجر دين محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وليس هناك أنصاف حلول، إما مسلم وإما كافر، من اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن، ومن لم يتبعه ويعتقد أنه أن محمد نبي للعرب وأن نبي مثلا يقول نبي عيسى ولا موسى ولا كذا هذا كافر، لأن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فوبعث إلى الأحمر والأسود، إلى أهل المشرق والمغرب والجنوب والشمال. ولهذا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة استنسخه، أو رآه ينظر في التوراة قال: يا أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان نبيا قبله، فهو نبي قبل عليه الصلاة والسلام, يعني قبل نبينا عليه الصلاة والسلام, لكنه في العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كآحاد أمته, كأن واحد من هذه الأمة, يعني يعمل ويحكم بين الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله رب العالمين, إن الله جل وعلا أكمل الدين, والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين, فما علينا إلا أن نعمل على وفق ما شرع الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله, ولا نبتدع شيئا لم يأذن به الله ولم يشرعه الله. قال عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا. وأسأل الله جل جلاله وتقدمت أسماؤه أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه, وأن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه والعمل بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام, وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, وأن يوفق المسلمين عموما حكاما ومحكومين إلى العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى واتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام, وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت, وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا, وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما, وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين, وأن يثبتهم على دينه إنه على كل شيء قدير, وأن يعيدنا وإياهم من مضلات الفتن, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, ونسأله الثبات على دينه حتى الوفاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين, والله سبحانه وتعالى أعلم. الآن إلى الأسئلة, وأحب أن تكون بانتظام حتى نستفيد جميعا ولا يحصل هناك يعني شيء من الضوضاء فتضيع الفائدة. سؤال يا نعم أصبر نعم يا خالد. طواف الوداع. نعم أنا الوقت طفت الوداع والمطوف على العربية حتيجي الساعة 7, ثم انتظرت للمغرب مثلا وأنا رهن هذه العربية, هل أعيد الطواف؟ ولو أردت الإعادة للطواف لعل العربيات تيجي وأنا بطوف فيفوتني الركب, ماذا أصنع؟ يسأل الأخ ويقول إنه الآن طاف للوداع, وأن المطوف قال لهم إن السيارات ستأتي الساعة 7, فأقول أنا إذا إن صدقوا وأتوا الساعة 7 أو 8 مثلا أو 9 وأنت لا تزال في الانتظار فلا يلزمك الإعادة, لكن لو بقيت إلى المغرب فيعني إذا عرفت أن العربية ستتأخر فعليك أن تصلي الظهر مثلا أو تأتي قبل الظهر وتعيد مرة أخرى لأنه طال العهد, لكن إذا كان ساعتين 3 وأنت في انتظار العربية فأرجو أن لا يكون عليك بأس في هذا. نعم تكمل السؤال لسه بعد الساعة كمان هو نفس السؤال. نعم. طيب أنا في حق لما أفضل للمغرب أنا في انتظار ساعتين أنصرف المغرب واجي هنا وهم هناك عند السكن لعل يمشوا هم, فأنا دايما في انتظار. والله إذا كان الإنسان في انتظار ولا يدري وهم كل يعني كل وقت يقول جاءت بتأتي والإنسان يخاف لو راح فأرجو أن لا يكون عليه شيء, لأن الآن في حكم المسافر. والحقيقة أن الإنسان خاصة الآن مع مجموعة من الحجاج وأمر ترحيلهم ليس في أيديهم وإنما في أيدي المطوف, والمطوف أيضا ينتظر السيارات تأتي, السائقين يأتون بالسيارات كل وقت جاء يأتون, على كل حال الإنسان يعتبر الآن في يعني متهيئ للسفر. جزاك الله خير. متهيئ للسفر. اتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, إن تيسر تعيدون الطواف بدون مشقة فهذا خير وأنتم على خير, كل ما تطوف بالبيت إن شاء الله تعالى فأنت على أجر, وإن كنت الآن منتظر لها ولا تدري جاي بياتي كل وقت وصل فأنت على كل حال وادعته وانتظر السفر, نسأل الله أيهم أن على الجميع بالتوفيق. نعم يا أخي. سؤالين يعني بشديد اختصار, تعرضت بحضرتكم لكلمة عيسى عليه السلام. نعم. كلمته يعني الفصل في قضية الإضافة, إضافة عيسى إلى الله الإضافة فقط من ناحية اللغوية, ثم عندي هذيك الاجتهاد, هل الاجتهاد يعني في الشريعة الإسلامية يعد بدعة أو ابتداع؟ لحظة, أما قضية إضافة يعني عيسى إلى الله عز وجل فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن الإضافة أحيانا تعني التكريم والتشريف، فهذه إضافة يعني روح الله أو كلمة الله، يعني معنى أن روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، فهذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم، مثل بيت الله كعبة الله تقتضي هذه أيضا التشريف، وأن يعني هذه الإضافة، لكن يعني لا يعني. وكذلك أيضا قوله كلمة الله هو لأنه كان بقوله عز وجل كن فكان، فكل من الله قولا، وعيسى عليه الصلاة والسلام وجد خلقا، خلقه الله بهذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أرسل جبرائيل ونفخ في كم درع مريم فوصلت النفخة إليها فحملت بإذن الله عز وجل، والله عز وجل أشار إلى هذا في محكم التنزيل في قوله في سورة مريم عليه السلام واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبرائيل فتمثل لها بشرا سويا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالحاصل أنه نفخ فيها بأمر الله عز وجل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول، قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، يعني نعم ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني سهل غير ممتنع، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر القصة. ومن أيضا المعجزات العظيمة أن الله أنطقه في المهد وأنه تكلم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا يعني الجواب عن سؤالك الأول، يعني أن عيسى مضافا إلى الله عز وجل، يعني هو خلق من خلق الله وإضافة إلى الله عز وجل، إضافة تشريف وتكريم وعلو، لا أنه كما تقول النصارى قبحهم الله إنه ابن الله أو إنه الله أو ذلك ثلاثة، لا عبد الله ورسوله، أو كما يقول اليهود عليهم لعائن الله إنه ابن جنية، لا، القول الحق في عيسى أنه عبد الله ورسوله، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني شهد هذه الشهادة، وهذا هو القول الحق في عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله وأنه رسول من رسل الله من أولي العزم الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل خلقه من أم بلا أب، وأنه كان بقول الله سبحانه وتعالى كن فكان، ففي هذا الرد على النصارى والرد على اليهود، فالنصارى غلوا فيه واليهود عليهم لعائن الله جفوا في عيسى، وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة قالوا الحق القول الحق فيه كما قال الله عز وجل وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، عبد من عبيد الله عز وجل ورسول من رسل الله الكرام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل كما جاء ذلك موضحا في القرآن العظيم في غير في آيات كثيرة، لكن الحاصل أنه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أصبح الجميع مطالبون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ظاهر جلي لا يعني يخالفه إلا معاند مكابر غلبت عليه الشقاوة، نسأل الله العافية. والله جل وعلا خلق الخلق، خلق الخلق سبحانه وتعالى وهدى من شاء منهم هدايته، فمن هداه الله شرح صدره للإسلام فهذا هو السعيد، ومن والعياذ بالله أعمى الله بصيرة نسأل الله السلامة والعافية فلا هادي له. ولهذا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وفي الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال لنبينا عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق والإرشاد, هداية التوفيق والإلهام هذه ملك لله عز وجل, يهبها من يشاء ويمنعها من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للرسل ولأتباع الرسل من الدعاة والمصلحين, وهي مذكورة في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما السؤال الثاني وهو الاجتهاد في الشريعة, هل يعتبر يعني جائز ولا غير جائز؟ لا, الاجتهاد يعني لا مانع منه, لكن لا يعتبر بدعة, وإنما هو الاجتهاد معناه إلحاق الأمور والجزئيات التي تحدث بالقواعد الكلية, لكن ليس كل واحد له أن يجتهد. ما يجتهد إلا من كان عنده علم واسع واطلاع ومعرفة بأحكام القرآن والسنة النبوية ناسخها ومنسوخها الصحيح والضعيف, يعني لا بد أن يكون الإنسان عنده اطلاع ومعرفة. فمعنى الاجتهاد ما هو معنى تشريع جديد, وإنما هو إلحاق الجزئيات بالقواعد الكلية, إلحاق مثلا الجزئيات والأمور التي تحدث وتوجد بما يناسبها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حينما بعثه على اليمن قاضيا, قال واعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور بعضها ببعض. اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور بعضها ببعض. عندنا الآن مثلا في محظورات الإحرام, الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة لما رآه يؤذي هوام رأسه احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام, وهذا هو ما دلت عليه الآية فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة إلى نسك. لكن نجد الآن تغطية الرأس, قال أهل العلم إذا غطى المحرم رأسه متعمدا فإن عليه إن كان محتاجا لذلك فعليه فدية أذى, وإن كان متعمدا وغير محتاج فهو آثم وعليه فدية أذى. وكذلك أيضا لو قلم أظافره أو تناول الطيب متعمدا فعليه فدية أذى. هذه فدية الأذى ما هي منصوصة, يعني في مسألة الطيب تقليم الأظافر تغطية الرأس ولبس المخيط, لكنها ألحقت بفدية الأذى الواردة في حلق الشعر بجامع الترفه في كل منهما. فما دام أنه يعني إذا خلع إذا حلق رأسه ترفه فكان عليه فدية أذى, فكذلك لو تطيب أو غطى رأسه كان هذا أيضا في ترفه فكان عليه أديا أيضا فدية أذى. لو قلم أظافره متعمدا كان أيضا عليه فدية أذى لأنه ترفه بهذا العمل. فقال أهل العلم إن هذه المحظورات تلحق بحلق الشعر بجامع الترفه والأذى, يعني بجامع الترفه وإذا يعني بجامع الترفه في كل منها فصار عليه فدية أذى. فهذا يعني اجتهاد, قيست هذه الأمور على تلك. هذا يعني الحاصل أن يعني الاجتهاد إذا اجتهد طالب العلم وألحق بعض الجزئيات التي غير منصوصة بالقواعد الكلية المنصوصة أدلتها مثل المشقة تجلب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج, هذه قاعدة. إذا كان الشيء مثلا في حرج في مشقة يلحق بهذه القاعدة وهكذا, لقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثل إن الأمور بمقاصدها, إنما الأعمال بالنيات, فيلحق بها الجزئيات التي, وإن كان هذا الحديث أصله يعني مثلا في رجل هاجر لأجل أن يتزوج امرأة فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالحاصل أن الاجتهاد ليس تشريعا جديد, وإنما هو إلحاق للأمور الجزئية بالقواعد الكلية, وهذا يعرفه أهل الأصول وأهل المعرفة ومن لهم باع راسخ ومن لهم يعني ومن لهم باع طويل وقدم راسخ في معرفة الأحكام. والله الموفق. شكرا. أستاذ. نعم. بالنسبة للعمرة. ما لا. عمرة قبل الحج. ماشي. هل لو أديت عمرة ها؟ لا تعوض بالنسبة لي. هل ذلك ملل؟ الأخ يقول إني اعتمرت قبل الحج. فهل لي أن أعتمر عمرة ثانية بعد الحج؟ أقول إن هذا لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته، فهم قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم القارن ومنهم المتمتع ومنهم المفرد، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمرة، ولم أمر أحدا أن يأتي بعمرة أخرى إلا عائشة رضي الله عنها حينما حاضت وأدخلت الحج على العمرة ولم تطف نفسها، قالت إنكم ترجعون بحج وعمرة، يعني مفردتين، حج عمرة مفردة وحج مفرد، وأنا أرجع بحج. قال عليه الصلاة فأمرها أن تعتمر من التنعيم. فالحاصل أن من اعتمر قبل الحج فعمرته كافية إن شاء الله تعالى، وما بقي معه من الوقت ما دام أنه مقيم في مكة المكرمة يكثر من الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك، تلاوة القرآن، الذكر، تعبد بالطواف إذا لم يكن هناك زحمة، وهكذا. ولعل هذا إن شاء الله تعالى أولى وأكمل، وبالله التوفيق. لحظة، سؤال مهم جدا. بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت طافت الطواف الإفاضة اللي هو ركن الحج الأعظم أو من أركان الحج، لقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إذا كانت طافت وسعت وأنهت المناسك ولم يبقى إلا طواف الوداع، فإن الحائض لا وداع عليها، لحديث ما جاء في حديث ابن عباس لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، جاء في نفس الحديث إلا أنه خفف عن الحائض. وكذلك أيضا المرأة النفساء تأخذ حكم المرأة الحائض، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن صفية في ليلة المحصب حينما نزل من منى قالوا إنها حائض، قال حلقة عقرة أحابسة ناهي؟ قيل يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، قال عليه الصلاة والسلام فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحائض لا وداع عليها، وكذلك النفساء، وبالله التوفيق. شيخ كبير طاف وسعى محمولا والآن نفذت نفقته ولا يستطيع طواف الوداع، ماذا يصنع وما الحكم؟ يقول الأخ شيخ كبير طاف به محمولا طواف الإفاضة والآن يريد أن يسافر فكيف يودع؟ أقول إنه يعني عليه الوداع، لا يعلم أن الوداع يسقط عنه، فعليه أن يوادع ويطاف به محمولا، ولعله يعني يجد مثلا من يقرضه من رفقته أو يعينه، وإذا ترك الوداع ولم يوادع كان تاركا لواجب واجبات الحج، عليه الاستغفار والتوبة، وعليه مع ذلك دم، لحديث ابن عباس من ترك نسكا فليهريق دما، يعني يذبح في مكة الآن أو بعد، وإذا عجز عن ذلك عن الدم فإنه يصوم 10 أيام، ونظرا إلى أنها مضت أيام الحج فيصوم 10 أيام في بلده إذا سافر. جزاك الله خيرا. وصلت سنة الأحرام الطاهرة بما لبست بجنبيها الطيارة، وصلت مطار الطاهرة أحرمت من مطار الطاهرة، قال يسأل الأخ ويقول إنه صلى ركعتي الإحرام في القاهرة وأن عليه المخيط وأن عليه المخيط أي لباس العادية، وأنه بعد ذلك خلعها ثم أحرم من مطار القاهرة، هذا صلاة ركعتين وعليك ثياب المخيط هذا لا شيء فيه، لكن كونك أحرمت من مطار القاهرة، طبعا أنت أحرمت إذا كان مقصودك الإحرام لبس ثياب الإحرام ولم تحرم إلا حينما قاربت الميقات، فهذا لا شيء فيه وعمل يعني مشروع. وإن كان أحرمت من مطار القاهرة بمعنى دخلت في النسك وأنت في مطار القاهرة فتعتبر أحرمت قبل الميقات، هذا يعني خلاف السنة، لكن إحرامك صحيح، ينعقد الإحرام وإحرامك صحيح، والسنة أن الإنسان لا يحرم إلا إذا وصل إلى الميقات أو قاربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خرج من المدينة وأحرم من أبيار علي من ذي الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي، مع أنها قريبة من المدينة، ما بينها وبين المدينة إلا 6 أميال أو 7 أميال، ومع ذلك أحرم النبي عليه الصلاة والسلام منها ولم يحرم من منزله. فإحرامك من مطار القاهرة يعني خلاف السنة، لكن إحرامك ينعقد إن شاء الله تعالى، ولا عليك بهذا شيء ولا تقرأ. أما يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ في كتب التفسير؟ المرأة الحائض هي ممنوعة من تلاوة القرآن، ولكن قراءتها في كتب التفسير لا شيء فيها، أو في كتب الحديث، في كتب الذكر، في كتب الفقه لا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. إلا أن بعض أهل العلم يقول إن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا شيء في هذا. هذا وجه إذا خشيت النسيان، أو كان هناك ضرورة بأن كانت مثلا تؤدي امتحان مثلا في القرآن، أو مثلا في آيات من القرآن في التفسير أو ما إلى ذلك، فأرجو أن لا يكون عليها بأسا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. نعم. الترتيب يسأل الأخ ويقول الحكم في عدم الترتيب. الترتيب في الجمرات يعني بين الجمرات هذا شرط، يعني لا بد فيه.